بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. فكنا قد بدأنا جلسة الماضية فيما يتعلق بعلم المنطق، ولم نذكر ما يتعلق بشرح حده وموضوعه واستمداده ومسائله، لأنه قد شرح في سلم المنورق وليس بالجديد كما هو الشأن في علم الكلام. لكن الذي ينبغي التأكيد عليه أن المنطق على نوعين أو مرتبتين: منطق هو مشوب بعلم الفلاسفة، وهذا وقع فيه نزاع بين أهل العلم، والصحيح أنه يجوز الاطلاع والوقوف عليه لمن كان عنده علم بالكتاب والسنة وخشي على نفسه من الوقوع في مزالق الفلاسفة، وما عدا ذلك فالأصل فيه الملع كما هو الشأن في نظر في كتب أهل البدع. والنوع الثاني وهو المنطق الخالص غير المشوب بعلم الفلاسفة، وهذا اتفق علماء على أنه يجوز الاشتغال به، وأن ما أورده الأخضري في سلمه لما المراد به النوع الأول وليس النوع الثاني، مراد به النوع الأول وليس النوع الثاني. حينئذ نقول هذا النوع الثاني لا ينبغي الاعتراض على تعلمه وتعليمه، وإن كان هو في نفسه ليس ممدوحا من كل وجه وليس بعلم معظم عند أهل الإسلام، ولولا أنه بلي به المسلمون في كتب المعتقد ووجد من فرق منتسبة إلى الإسلام من أقامت عقائدها على هذا العلم، وكذلك اختلط بكتب النحو والصرف والبيان لا سيما علم اصول الفقه، حينئذ كان من المستحسن لطالب العلم ان يكون عنده شيء من هذا العلم، يحصل ما يمكن ان يفهم به كلام اهل العلم ولو كان على وجه الكمال والتمام، وكذلك ما يستطيع به ان يفهم كلام المخالف فيرد عليه، والا لكان عاجزا، هذا يجب ان نقطع به. من لم يكن عنده سلاح أهل البدع الذي أقاموا عليه بدعتهم فسيعجز، فسيكون عنده خلل في أولا فهم بدعته، وثانيا في كيفية ردها وإبطالها. حينئذ هم لا يسلمون بدلالات الألفاظ من الكتاب والسنة، وإنما يسلمون بالأقيسة المنطقية القطعية أو الحجج البراهين. حينئذ لابد أن نفهم ما هي تركيب هذه الحجج والبراهين، ثم متى تصح ومتى تكون فاسدة، حينئذ نستطيع الرد عليه. ولذلك كلمة الشيخ الأمين رحمه الله تعالى التي أوردناها بالأمس، وأنصح كل طالب علم عنده شبهة في هذا الفن أن يتأملها، وهي بمقدمة كتابه المقدمة المنطقية. ولذلك من جملتها قوله: ومن المعلوم أن فن المنطق منذ ترجم من اللغة اليونانية إلى اللغة العربية في أيام المأمون كانت جميع المؤلفات توجد فيها عبارات واصطلاحات منطقية لا يفهمها إلا من له إلمام به. كيف تفهم ما لم تلم به من علم؟ هذا باطل. وجملة ما يقرر في علم المنطق إنما هو الصلاحات، فلا بد أن تفهم ذلك على وجه الكمال. ولا يفهم الرد على المنطقيين فيما جاءوا به من الباطل إلا من له إلمام بفن المنطق. إذن تفهم ما اختلط به كتب أهل العلم المتأخرين، هذا أولا، وثانيا تستطيع به الرد على المخالفين. وإن كانت مسألة الرد على المخالفين مسألة متقدمة، بمعنى أنه لا يحيط بها إلا من تمكن في هذا الفن، يعني ليس كل طالب علم يتمكن من الرد على المخالفين والدخول معهم في تأصيل بدعتهم وردها ونقضها، هذا قد لا يستطيعه حتى بعض أهل العلم لأن له سنن معين. ولكن الفائدة الأولى وهي معرفة الصلاحات المتأخرين في الكتب، ثم إذا تمرن وتمرس على هذا الفن حينئذ استطاع أن يرد على المخالفين. وإلا فالعصر الأول كما ذكره الشوكاني رحمه الله تعالى ويأتي معنا أن فهم مختصر أو مختصرين في هذا الفن